ورجح الشيخ العثيمين في شرح الكافي القول بتأثير الخلطة ورجح الشيخ العثيمين في الزكاة في شرح الكافي القول بتأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام في غير بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن خلطة الأعيان مؤثرة أيوة إن لم تكن في بهيمة الأنعام، وهذا فيه تقييد خلطة الأعيان. هناك خلطة أوصاف في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر، وإنما تؤثر خلطة الأعيان كما سيأتي بيانه. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن خلطة الأعيان مؤثرة، وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الثمار ثمار معلومة، العنب، الزبيب أعني، والتمر. فهو يرسل من يرسل من جوبات الزكاة ولا يسألون كما سيأتي، هذا مال مشترك ولا ما هو مشترك. كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الثمار، ومعلوم أنه لا تخلو من الشركة هاي الثمار قد يكون لأكثر من واحد، هذا البستان مشتركون فيه، وهذا الثمار الموجودة من الزبيب قد تكون مختلطة بين الناس، بين جماعة لهم بستان كبير يخرج هذا العنب أو يخرج هذا العنب ويبس ويصير زبيبا، ومعلوم أنه لا تخلو من الشركة. ولو لم يكن منها إلا أن المساقي وصاحب الأصل شريكان، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مما بلغ النصاب، كأنه الساقي الذي يسقيها صاحب الأصل. ولا يسأل هل له مشارك أو لا. فالصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان انتهى. فإذا كان لهم حب مشترك أو مشترك، إذا كان لهم حب مشتركا فيما بينهم، أو أيضا لهم ثمار مشتركة فيما بينهم، أو ذهب مشترك، أو دكان مشترك يشتركون في البضاعة الموجودة، وليس كل واحد على حدة والبائع بس واحد، البائع واحد، وإنما هذا بضاعته على حدة وهذا بضاعته على حدة، دكان كبير. هذه خلطة أوصاف. الكلام على خلطة أعيان مشتركة، هذه الأعيان التي يبيعونها مع بعض، فيها الحب والزبيب وهكذا التمر، هذه الأوسق الموجودة التي بلغت نصابا هي بينهم بالاشتراك، مختلطون فيها، وهكذا قس على ذلك. أما خلطة أوصاف سيأتي لا تؤثر. فالصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان انتهى والمقصود بخلطة الأعيان والمقصود بخلطة الأعيان أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن الآخر. والمقصود بخلطة الأعيان أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن الآخر، كأن يرثا مالا، كأن يرثا مالا ويبقياه دون قسمة. بعضهم يرث ملايين ويبقى المال على ما هو عليه دور على الحول وما يقسمونه، وما تميز مال هذا عن هذا، يبقى على ما هو عليه، وربما يشتركون في التجارة فيه. فهذا تؤثر فيه الخلطة، خلطة الأعيان، وإن لم يكن من بهيمة الأنعام. وهكذا رثا ذهبا ولم يقسماه، بقي دهورا سنوات على هذا ما في قسمة بينهم، وهذا معروف له كذا، لكن ما يقسمونه، يبقى على ما هو عليه، والخلطة فيه لا زالت. والمقصود بخلطة الأعيان أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن الآخر، كان يرثا مالا ويبقياه دون قسمة، ويبقياه دون قسمة. أو يشتريا بضاعة، أو يشتريا بضاعة بمالهما المشترك، أو يشتريا بضاعة بمالهما المشترك، هذه خلطة الأعيان، يكون مال أحد الشريكين لا يتميز عن الآخر كالمال الموروث، يبقي على ما هو عليه، ذهب، أموال، ملايين، يرثوها وتبقى على ما هي عليه ويمر عليها الحول، فربما نصيب بعضهم ما يأتي فيه الزكاة ولا تكون فيه الزكاة، لكنه مشترك مع أخيه فيه، فيؤثر. هذه الخلطة تؤثر عند الشيخ العثيمين، وعند الجمهور لا تؤثر، وإنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط. أو يشتري بضاعة بمالهما المشترك، تجران مع بعض بينهم مال مشترك 10 مليون، ويشترين بضاعة، يشتريان بضاعة ويتاجران فيها، فهذا المال المشترك تؤثر فيه الخلطة. ويقابل ذلك خلطة الأوصاف أو الجوار، ويقابل ذلك، يقابل أي خلطة الأعيان، يقابلها خلطة الأوصاف، خلطة الأوصاف والجوار. ويقابل ذلك خلطة الأوصاف أو الجوار بأو، خلطة الأوصاف أو الجوار بمعنى واحد، كان يكون لكل واحد منهما بضاعته، كان يكون لكل واحد منهما بضاعته المتميزة، كان يكون لكل واحد منهما بضاعته المتميزة، وإن بيعتا في دكان واحد، وإن بيعتا في دكان واحد، لكن كل واحد ضاعته معلومة، هذا يبيع مثلا كذا على جنب، وهذا في الجانب الآخر يبيع بضاعة أخرى، هذه بضاعة زيد وهذه بضاعة عبيد، كل واحد بضاعته متميزة عن الآخر، فهذه لا تؤثر الخلطة، إذا تميز المال لا تؤثر الخلطة، وإذا لم يتميز المال وبقي على ما هو عليه مشترك بينهم فتؤثر فيه الخلطة وإن لم يكن من بهيمة الأنعام. ويقابل ذلك خلطة الأوصاف والجوار، كان يكون لكل واحد منهما بضاعة متميزة، وإن بيعتا في دكان واحد. والحاصل أن كون الخلطة، والحاصل أن كون الخلطة في غير بهيمة الأنعام تؤثر، والحاصل أن كون الخلطة في غير بهيمة الأنعام تؤثر في الزكاة محل خلاف، محل خلاف. والحاصل أن كون الخلطة في غير بهيمة الأنعام تؤثر في الزكاة محل خلاف بين الفقهاء، محل خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم على أنها لا تؤثر، وجمهورهم على أنها لا تؤثر، فلا تجب الزكاة على الشريك، فلا تجب الزكاة على الشريك في الذهب والفضة، في الذهب أو الفضة، في الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما لم تبلغ حصته نصابا، ما لم تبلغ حصته نصابا، وإن كانت بضاعة مشتركة، لكن أنا للثلث وهذا له الثلثان، والثلث حقي ما يبلغ نصابا، الثلثان التي له تبلغ النصاب يزكي عن نفسه وأنا ما علي زكاة. وهكذا لنا ذهب مشترك، أنا لي نحو كذا كذا جرام وهو له نحو كذا كذا، أن الذي هو لي ما بلغ النصاب لم يبلغ 85 جراما، والذي له بلغ نحو 100 جرام، أما أنا معي في هذا المال المشترك بالذهب نحو 70، تلزم الزكاة عند الجمهور لا تلزمني. وهكذا كل واحد يزكي عن حصته إذا بلغت نصابه، وإن كان المال لم يقسم بعد على ما هو عليه، لا زال على ما هو عليه لم يقسمه بعد، فيبقيانه دون قسمة، أو يشتريان بضاعة مشتركة كل واحد نصيبه في شراء المال الذي اشتريت به البضاعة معلوم، لكنها بضاعة تباع مع بعض واحدة. وأما خلطة الأوصاف فسمعت، تكون كل بضاعة شخص معلومة وإن بيعت في دكان واحد هذه ما تؤثر، وسمى أيضا بخلطة الجوار، بخلطة الجوار هذه لا تؤثر، وإنما خلطة الأعيان والذوات تؤثر عند غير الجمهور. وأما الجمهور فيرون مطلقا لا أوصاف ولا أعيان في غير بهيمة الأنعام تؤثر. فلا تجب الزكاة على الشريك في الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما لم يبلغ تبلغ حصته نصابا. والقول الآخر أن الخلطة مؤثرة، والقول الآخر أن الخلطة مؤثرة إن كانت خلطة أعيان، والقول الآخر أن الخلطة مؤثرة إن كانت خلطة أعيان، فيصير بهما المال المشترك مالا واحدا، فيصير بهما المال المشترك مالا واحدا. فإن بلغ بمجموعه نصابا، فإن بلغ بمجموعه نصابا وجبت فيه الزكاة، فإن بلغ بمجموعه نصابا وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، وإلا فلا. والنفس تميل إلى قول الجمهور، فلا نتوسع في الخلطة، الحديث جاء في بهيمة الأنعام لا نتوسع في ذلك. ولو أراد رسول الله غير بهيمة الأنعام لبينها ولجاءت النصوص وما ترك الناس هملا، وهذا لابد من بيانه في الشريعة لأنه يتعلق بأموالهم. وإذ لم يبين فالأصل هو براءة الأموال من الزكاة، فكل واحد من الخليطين يزكي عن نفسه إن بلغ ماله نصابا. وأما في بهيمة الأنعام إذا اشتركوا في 40 من الأغنام، وإن كان نصيبي 10 ونصيب أخي 30، فإنه يلزمني صاحب 10 أن أخرج الزكاة، لأننا بيننا خلطة، بيننا خلطة في بهيمة الأنعام في الغنم. وهكذا في 5 من الإبل، لي 3 وله 2، فعلى أو على أنه كل واحدة على حدة 3 و2، كل واحد أخذ حقه ما فيه زكاة، لكن بمجموعهما تجب الزكاة إذا اختلطنا على الضوابط المتقدمة في تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام. لكن على حدة فليس علي زكاة، معي 3 ومع أخي 2، وبالمجموع تجب الزكاة، هذا في بهيمة الأنعام لا إشكال فيه. لكن إذا كانت بيننا أموال أخرى غير بهيمة الأنعام مشتركون فيها، معنا 10 مليون 20 مليون مشترك رأس مال، ونبيع ونشتري في هذا، نبيع ونشتري في 20 مليون، فهل كل واحد يزكي عن نفسه أو يزكي عن مجموع هذا المال؟ فجمهور أهل العلم كل واحد يزكي عن نصيبه، وغيرهم يرى أن هذه الخلطة خلطة الأعيان تؤثر في هذا المال إذا بلغ نصابا. فلو كان بيننا مليون مثلا يبلغ نصابا مشترك ونتجر فيه، لكن أنا مالي منه إلا 100 وصاحبي له 900 مثلا تبلغ نصاب، والمئة ما تبلغ نصاب، فعند الجمهور ما على صاحب 100 زكاة وعلى صاحب 900 زكاة، وعند غيرهم عليهم زكاة. ورثوا ذهبا من أبيهم وبقي الذهب لم يقسم، بقي الذهب لم يقسم، فما أخذ كل واحد نصيب من هذا الذهب، لا زالت الشراكة فيه، فهل فيه زكاة؟ الجمهور ما فيه زكاة، كل واحد يزكي عن نفسه، فيه زكاة لكن كل واحد يزكي عن نفسه وينظر نصيبه، ما هو نصيبه من هذا الذهب، لك الثلث أو لك الربع، كل واحد ينظر نصيبه. وأما الذي لم يبلغ نصيبه يعني أو لم يبلغ نصيبه نصابا نصاب الزكاة فما عليه شيء، ما عليه شيء. وأما على قول غيرهم فنعم فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصيب على حدة الزكاة، لأن المال لا زال على ما هو عليه لم يقسم. فلا تقول مثلا الحرمة الزوجة مال إلا شيء يسير، الثمن من هذا والثمن ما يأتي شيء، هذا المال لم يقسم بعد، فما دام دار عليه الحول ولا زال لم يقسم فهو مال مشترك، مال مشترك. وهكذا إذا ورثوا ملايين عن أبيهم ولم يقسموا هذه الملايين تزكى، زكى عليها عند غير الجمهور. وأما عند أو عند تصير زكى عليه عند غير الجمهور، وأما الجمهور كل واحد يزكي عن نصيبه، وغيرهم يزكى هذا المال المشترك كالمال الواحد يجعل ويزكى عنه. والجمهور يقولون كل واحد يزكي عن نصيبه من هذا المال الذي خلفه أبوه. وقول الجمهور والله أعلم فإنه يصعب مخالفتهم، تصعب مخالفتهم، ولا سيما هو قول الأئمة الأربعة في بعض الروايات لبعضهم كأحمد الشافعي في القديم وأحمد في رواية أن الخلطة هذه تؤثر خلطة الأعيان، ولهم روايات أخرى، لهم روايات أخرى. الشافعي في الجديد، الشافعي السنين يقول لا تؤثر هذه الخلطة، والشافعي في الجديد يقول تؤثر، وأحمد له رواية بأنها تؤثر أيضا، وإلا لهم رواية يتفقون مع غيرهم مع جمهور أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، فلا تؤثر في الذهب ولا في الفضة ولا في عروض التجارة ولا في شيء، لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط. ولهم رواية أخرى يخالفون الجمهور، الشافعي في الجديد وأحمد في رواية، لكن المشهور عندهم أنها لا تؤثر الحنابلة. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن الخلطة لا تؤثر إلا فيما جاء فيه النص، ويبقى في غير لم يأتي فيه النص كل واحد يزكي عن نفسه إذا بلغ ماله نصابا، والله أعلم. والشيخ العثيمين هذا الذي في الكافي، وأما أظنه في شرح الممتع فهو مع الجمهور أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. وإذا كانت الخلطة خلطة أوصاف، وما هي خلطة الأوصاف وما هي خلطة الأعيان؟ ما عبد الرحمن؟ نعم أحسنت، خلطة الأوصاف هي التي يتميز فيها المال، وإنما يكون متجاورين، ويكونا متجاورين في البيع في دكان واحد في محل واحد إلى آخر ذلك، يبيعوا مع بعض في محل واحد، والبائع الذي يبيع لهم واحد، الذي يبيع لهم البضائع بضاعة فلان وبضاعة فلان في دكان واحد والبائع واحد، فهذه الخلطة لا تؤثر وإن كان البائع واحد لا تؤثر. أحسنت، لأن خلطة جوار خلطة أوصاف، وخلطة الأعيان ما هي؟ أحسنت، خلطة الأعيان هي التي لا يتميز فيها مال أحد الشريكين عن الآخر، فلا زال المال على ما هو عليه لم يقسم ولم يتميز، هذا لفلان وهذا لفلان من هذا المال المشترك ما تميز، لا زال المال غير مقسوم على ما هو عليه. هذه التي فيها الخلاف، هذه التي فيها الخلاف خلطة الأعيان، أما خلطة الأوصاف ما فيها زكاة، أغسل ما تؤثر يعني ما تؤثر، أما الزكاة كما تقدم معنا كل واحد بحسب نصيبه، لكن الكلام على التأثير. هذه تتمت مسألتنا المتقدمة، وهي مسألة الخلطة في عروض التجارة هل تؤثر أو لا تؤثر. فجمهور أهل العلم يقتصرون في التأثير على بهيمة الأنعام فحسبه، وغيرهم يخالفهم، الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد يرون أن الخلطة تؤثر إذا كانت خلطة أعيان، فالمال المشترك يجعل كالمال الواحد ويزكى عنه كمال واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.